السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. صدع رؤوسنا أهل البدع برواية ينسبونها إلى عمر أو إلى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أنه قال عن عمر رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهجر، وهذا كذب على عمر وكذب على ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فما القصة الحقيقية التي وقعت؟ أخرج البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر الرزية، رزية الخميس في وجهة نظره رحمه الله ورضي عنه، أنه محال بين رسول الله وبين الكتاب الذي أراد أن يكتب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخميس، يعني قبل وفاته بخمسة أيام، لأنه توفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، كان الخميس الجمعة السبت الأحد الاثنين، يعني يوم خامس توفي صلى الله عليه وسلم. في يوم الخميس النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بدواء لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فقال عمر حسبنا كتاب الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. فقال أناس من أهل البيت ائتوا بالكتاب، وقال أناس من أهل البيت كما قال عمر، فحصل خصام أو ارتفعت الأصوات عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قوموا عني، إنه لا ينبغي عند نبي التنازع، فقاموا عنه. هذه القصة باختصار. الدعوة أين؟ الدعوة أنهم قالوا إن عمر قال إن رسول الله يهجر، وهذا كذب على عمر. عمر ما قال إن رسول الله يهجر، وإنما قال إن رسول الله قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. وأما يهجر فهذه رواية أخرى، فقال بعض أهل البيت أهجر، وليس فيه عمر، وإنما بعض أهل البيت أهجر، فعمر لم يقل هذا الكلام أبدا. وحتى الذي قال أهجر يستفهم، إما يستفهم وإما يستنكر، يعني إما يكون سؤال استفهام إن هل وقع الهجر، أو يكون سؤال استنكار أيهجر النبي. والهجر هو الكلام الذي يتكلم به المريض كنوع من الهذيان لشدة المرض، شدة الألم كذا، فيتكلم بكلام لا يفهم، هذا هو الهجر. وهذا لا تجوز نسبته إلى عمر، لم يقله عمر رضي الله عنه، وإنما قاله بعض الحاضرين. من الحاضر الذي قال؟ الله أعلم، كان الجماعة الذين كانوا في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من هذا أن عمر كذب عليه أن يقول أنه قال هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إن رسول الله غلبه الوجع. هنا البعض يتهم عمر هنا بأنه عارض النبي صلى الله عليه وسلم أراد الكتاب، ويتهمون بأنه قال هجر رسول الله، فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عقله صلوات ربي وسلامه عليه، وأنه وافقه آخرون على مثل هذا الكلام، وهذا كذب من أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد هذا الكتاب وجوبا، كان يقول نعم أحضر الكتاب وانتهى الأمر، هذا أمر. الأمر الثاني، نحن نتكلم عن يوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي وهو أمي إنما توفي يوم الاثنين، يعني إذا ما حصل يوم الخميس يسويه يوم الخميس بالليل، ليلة الجمعة يعني، أو الجمعة أو السبت أو الأحد أو الاثنين قبل أن يموت صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أنه هناك من وافق عمر، هناك من خالفه، كانت مسألة اجتهادية بين الصحابة رضي الله عنهم، لكن ما أرادوا أبدا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهم محبون له الذين يفدونه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم طبعا صلوات ربي وسلامه عليه. جاء في الحديث أن عليا كان حاضرا رضي الله عنه، وابن عباس كان حاضرا، وغيرهما من الصحابة كانوا حاضرين، فلم يقم أحد بإحضار هذا الكتاب، فلنقل كلهم عصوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذه التهمة لعمر رضي الله عنه، إنما يتهموا بها الشيعة فقط، هم الذين يتهمون عمر بهذا. فيقال لهم طيب علي حاضر، لماذا لم يأتي بالكتاب؟ لماذا لم ينفذ ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر. الأمر الثاني، لا نقصد الطعن في علي رضي الله عنه، ولكن نقول لابد أن يكون الميزان واحدا والمسطرة واحدة، وأن تقاس الأمور المتشابهة كما هي، يعني لا نفرق بين المتماثلات. في غزوة الحديبية في الصلح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله سهيل بن أبي عمرو، سهيل بن عمرو، فقال سهيل لا تكتب رسول الله، والله لو كنا نؤمن أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أمحوها، قال لا أمحوها. فلو أردنا نحن أن نطعن في علي قلنا عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول إن عمر عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم هناك، لكن نحن لا نطعن في علي ولا نطعن في عمر رضي الله عنهما. وعلي رضي الله لما قال لا أمحوها أي لا يفرض علينا هذا الكافر في ذلك الوقت قبل أن يسلم سهيل بن عمرو، لا يفرض علينا رأيه، بل أنت رسول الله رغما عنه. وكذلك لما تم الصلح النبي أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم ومنهم علي، ولم يحلق أحد منهم رأسه، لا نعيب عليا بذلك، وأمرهم بنحر هدي لم ينحر أحد، وكذلك لا نعيب عليا بذلك رضي الله عنه. فأهل السنة والجماعة يثنون على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتهمونهم بما ليس فيهم، بينما غيرهم لا يطعن في عمر لأنه يكره عمر، لا لأنه يحب علي بل لأنه يكره عمر. وعمر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنوفهم، وهو يعني الصديق الثاني للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو فاروق هذه الأمة. فالقصد أن اتهام عمر بأنه قال إن رسول الله يهجر هذا كذب على عمر، وفعل عمر ما أراد به الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد رضي الله عنه أن يرحم النبي صلى الله عليه وسلم من التعب الذي يعني بلغ به شدة أبو سعيد الخدري لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وهذا في مرض موته نتكلم عن 4 أيام قبل موته أو 5 أيام، فكان يعرق عرقا شديدا، فقال يا رسول الله إنك تعرق عرقا شديدا، قال إني أوعك كرجلين منكم، كرجلين، قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم صلوات ربي وسلامه عليه. فعمر قالها شفقة، وعلي قالها احتراما، فلا نطعن في عمر الذي أشفق على النبي، ولا نطعن في علي الذي أراد إكرام النبي، وكلاهما لم يطع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على سبيل المعصية وإنما على سبيل الإكرام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.